بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 27 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السادس الانتساب المطور. تحدثنا في المحاضرة الماضية عن حكم العطف على الضمير المخفوض، العطف على الضمير المتصل المخفوض، وقلنا في ذلك أن الأكثر والغالب أنه لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض، لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض، وهذا الخافض إما أن يكون حرفا وإما أن يكون اسما، يعني أن يكون مضافا، هذا هو الكثير الغالب. ثم قلنا ويجوز بقلة أن يعطف عليه من غير إعادة الخافض، وهذا نعود مرة ثانية نقول ويجوز بقلة أن يعطف على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض، يعني عامل الخفض، عامل الخفض أو عامل الجر، وعامل الجر إما أن يكون حرف جر أو مضاف أو الاسم المضاف. نقول والدليل على جوازه قراءة ابن عباس والحسن البصري وحمزة بجر الأرحام في قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامي، والأرحامي بجر الأرحام، هنا الأرحامي بجر الأرحام تكون معطوفة على الهاء به، فالباء حرف جر والهاء ضمير في محل جر، ضمير في محل جر، وهنا الواو حرف عطف، فنحن عطفنا على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، من غير إعادة الخافض. ولو كان على الكثير والغالب لقلنا طبعا في غير القرآن لقلنا وتساءلون به وبالأرحام، الكثير الغالب أن يقول تساءلون به وبالأرحام، لكن هنا جاءت هذه القراءة، قراءة حمزة على القليل، على القليل. لكن القراءة الأخرى أيضا قراءة سبعية، وهي قراءة حفص عن عاصم، ونقرأ بها النصب واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام. فهنا الآن قراءة النصب لا إشكال فيها، لا إشكال فيها، لماذا؟ لأن الأرحام سيكون معطوف على لفظ الجلالة الله، واتقوا الله يعني واتقوا الأرحام، فهنا الأرحام بالنصب وهي قراءة المشهورة معطوف على لفظ الجلالة الله، وعرفنا أنه يعطف على الاسم الظاهر، يعطف الظاهر على الظاهر دون قيد ولا شرط، عطف الاسم الظاهر على الاسم الظاهر يعطف عليه دون قيد ولا شرط. أما هنا إذا قلنا والأرحام بالكسر، هنا فإننا عطفنا هذا الاسم الظاهر على الضمير الهاء الذي في محل جر، الذي في محل جر، وهنا عطفنا من غير إعادة الخافض، من غير إعادة. وقال العلماء هذا قليل، بل إن بعض العلماء بعض النحويين أنكر هذه القراءة، يعني من شدة تمسكه في هذا القول، خاصة علماء كثير من علماء أهل البصرة أنكروا هذه القراءة لأنها تخالف القاعدة التي وضعوها، لكن لا حجة لهم في ذلك، لأن القراءة سنة متبعة، وإذا ثبتت فهي صواب، وأفصح الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى. يقول فالأرحام معطوف على الضمير المجرور، طبعا الأرحام بالكسر معطوف على الضمير المجرور وهو الهاء في به دون إعادة الخافض. سؤال آخر، ما حكم عطف الفعل على الفعل؟ وضح ذلك بالأمثلة والشواهد. الأمثلة السابقة التي مرت هو عطف الاسم على الاسم، تكلمنا كل الأمثلة السابقة عطف الاسم على الاسم، الذي هنا في هذه النقطة نتكلم عن عطف الفعل على فعل، عطف فعل على فعل. نقول يجوز عطف الفعل على الفعل، يجوز، لكن يشترط شرط مهم جدا لابد نعرفه، وهو أن يتفق الفعلان في الزمن، أن يتفق الفعلان في الزمن، هذه نقطة مهمة. والأفعال قد تتفق في النوع وتختلف في الزمن، هذه الآن الأنواع، الأفعال ثلاثة أنواع، فعل ماض ومضارع وأمر، هذه أنواع الأفعال، هذه قاعدة اللي سأتكلم عنها، قاعدة تأصيلية لنفهم الجواب عن هذا السؤال. الأفعال ثلاثة أنواع، ماضي ومضارع وأمر. الزمن طبعا الزمن إما ماض أو حاضر أو مستقبل، إما ماض أو حاضر أو مستقبل. الزمن لا يلزم أن يكون مثلا الماضي لا يلزم دائما أن يكون زمنه الماضي، انتبهوا لهذا. يعني الفعل الماضي لا يلزم أن يكون دالا على الزمن الماضي، بل أحيانا يأتينا فعل ماضي دال على المستقبل. أيضا الفعل المضارع لا يلزم أن يكون دائما دلالته على المستقبل، فقد يأتينا فعل نوعه مضارع لكن دلالته الماضي. مثال ذلك، إذا قلت لكم لم يذهب زيد، لم يذهب زيد، هنا الآن يذهب نوعه مضارع لكن زمنه الماضي، لم يذهب في الماضي. مثال آخر للماضي، قلنا لكم الماضي نوعه ماضي، الفعل ذهب نوعه ماضي، زمنه الأصل أن زمنه ماضي أيضا، لكن قد يأتي الماضي زمنه المستقبل. مثال، إذا قلت لكم إن جاء زيد فأكرم، لاحظوا الآن إن جاء زيد فأكرم، إن جاء، إن هذه الشرطية لما دخلت على الفعل الماضي حولت زمنه من الماضي إلى المستقبل، يعني إن جاء زيد في المستقبل فأكرمه. فتلحظون الآن، إذن القاعدة عندي أن أنواع الفعل ثلاثة، نوع ماضي، نوع مضارع، نوع أمر. الزمن لا يرتبط بهذه الأنواع، الأصل أن الفعل الماضي يدل على الزمن الماضي، هذا الأصل، لكن قد يدخل عليه أمر يجعله يدل على المستقبل. أيضا الفعل المضارع، الأصل في نوع الفعل المضارع أن يدل على الحاضر الآن أو المستقبل، لكن قد يدخل عليه ما يدخل فيحول زمنه من المستقبل أو من الحاضر إلى الماضي. فما قلت لكم لم يذهب زيد، لم يذهب زيد، هنا لم يذهب، يذهب فعل مضارع دل على الماضي بسبب دخول لم، لذلك لم هذه تسمى حرف قلب، سميت كما تعرفوا تعلمون سميت حرف قلب لأنها تقلب زمن المضارع من المستقبل إلى الماضي. فهذه هي القاعدة. إذا نقول خلاصة، نعود مرة ثانية للسؤال، هل يجوز عطف الفعل على الفعل؟ نقول نعم يجوز عطف الفعل على الفعل بشرط واحد، وهو أن يتفق زمن الفعلين دون النظر إلى اتفاق النوع، دون النظر إلى اتفاق النوع، قد يختلف النوع لكن الذي يهمنا الزمن، أن يتفق زمن الفعلين. فإذا اتفق زمن الفعلين جاز عطف الفعل على الفعل. ونفصل هذا الكلام، هنا نقول حكم عطف الفعل على الفعل، وضح ذلك بالأمثلة والشواهد. قال يجوز ذلك بشرط اتحاد الفعلين في الزمن، اتحاد الفعلين في الزمن سواء اتفقا في النوع أم اختلفا، لا يهم النوع، النوع لا يهمنا، الأفضل أن يتفقا في النوع، لكن لو اختلفا ما في مانع، أهم أمر أن يتفقا في الزمن. وضح ذلك بالأمثلة. في مثال اتفاقهما في الزمن والنوع، قل يكتب علي ويقرأ، فهنا الواو حرف عطف ويقرأ فعل مضارع معطوف على يكتب، فعل مضارع معطوف على يكتب، وهنا يقرأ نوعه مضارع وزمنه أيضا الحال أو المستقبل، يعني يقرأ في المستقبل، ويكتب هنا نوعه مضارع وزمنه أيضا الحال أو المستقبل. ومنه قول الله تعالى لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه، فالواو حرف عطف ونسقيه فعل مضارع معطوف على نحيي أيضا فعل مضارع، وقد اتفقا في النوع مضارع مضارع وفي الزمن، كلها تدل على المستقبل، نحيي في المستقبل ونسقيه في المستقبل. هنا الفعل ونسقي، نسقي معطوف على الفعل نحيي، وقد اتفقا في النوع وهو المضارع وفي الزمن وهو المستقبل كما تلحظون. قال مثال اتحادهما في الزمن دون النوع، قول الله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. الآن الفاء حرف عطف، وأورد هنا فعل معطوف على يقدم، وتلحظون أن يقدم فعل مضارع وأورد فعل ماضي، إذن اختلف النوع، فهذا مضارع وهذا ماضي، لكنهما اتفقا في الزمن، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أيضا أوردهم النار يوم القيامة. فهذا الآن الفعل، الله سبحانه وتعالى عبر بالفعل الماضي هنا عن الخبر المستقبل لتحقق وقوعه، هذه حكمة بلاغية عظيمة، أنه عبر بالماضي عن الشيء المستقبل لتحقق وقوعه، فأوردهم النار يعني فسيريدهم النار يوم القيامة. فإذا هنا اتفق الفعلان في الزمن واختلفا في النوع. قال الفعل أورد معطوف على الفعل يقدم، وقد اتحد في الزمن وهو المستقبل، واختلف في النوع فيقدم مضارع وأورد ماض وأورد ما. ومنه قوله تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. هنا الآن الواو حرف عطف ويجعل فعل مضارع معطوف على جعل، وتلحظون أنهما اختلفا في النوع، فجعل ماض ويجعل مضارع، لكن المهم عندنا أنهما اتفقا في الزمن. إن شاء جعل، جعل هنا فعل ماضي نوعا لكنه مستقبل معنى، مستقبل معنى دخلت عليه إن الشرطية. الفعل الماضي دخلت عليه إن الشرطية فإنه يدل على إن شاء جعل، فهنا جعل فعل يعني إن شاء جعل لك في المستقبل خيرا، هنا ويجعل أيضا في المستقبل لك قصورا. فتلحظون اتفق الفعلان هنا في الزمن. الفعل يجعل معطوف على فعل جعل، وقد اتفق في الزمن واختلف في النوع. سؤال آخر، ما حكم عطف الفعل على الاسم المشبه له والعكس؟ الآن قضية أخرى، وهي أن نريد أن نعطف فعل على اسم مشبه له، أو نعطف اسم مشبه الفعل على الفعل. والأسماء المشبهة للفعل هي اسم الفاعل واسم الفاعل اسم المفعول وصيغ المبالغة، هذه الأسماء التي تشبه الفعل. هل يجوز أن تعطف هذه الأسماء التي تشبه الفعل على الفعل، أو هل يجوز عطف الفعل على الأسماء التي تشبه الفعل؟ نقول الجواب عن ذلك نعم يجوز. والذي سوغ ذلك، الذي سوغ ذلك أن هذا الاسم مشبه للفعل، يعني يؤول بالفعل، يؤول بالفعل، فلما صح تأويله بالفعل صح عطفه على الفعل والعكس. وأيضا لا يهم نوع الفعل، يعني يجوز أن يكون الفعل ماضي أو يكون الفعل مضارع لا يهم، يعني يجوز أن نعطف الفعل المضارع على اسم الفاعل، ويجوز أن نعطف الفعل الماضي على اسم الفاعل والعكس، نعطف اسم الفاعل على الفعل الماضي أو اسم الفاعل على الفعل المضارع وهكذا. إذا نقول الجواب عن ذلك، ما حكم عطف الفعل على الاسم المشبه له والعكس؟ وضح ذلك بالأمثلة والشواهد. نقول يجوز عطف الفعل المضارع والماضي، المضارع والماضي لا فرق، على الاسم المشبه، على الاسم المشبه له كاسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة، نحو أنت مشاركنا في الخير وتجيب دعاءنا. هنا الآن واو حرف عطف وتجيب فعل مضارع مرفوع عن طرف الضمة، وهو معطوف على مشارك، مشارك، مشاركنا اسم فاعل، شارك يشارك فهو مشارك اسم فاعل، اسم فاعل فهو معطوف عليه. تقول هنا ومنه قول الله تعالى صافات ويقبضن. تلاحظون هنا جاز العطف لأن الاسم المشبه للفعل يؤول، يعني أنت كأنك قلت أنت تشاركنا، أنت تشاركنا، فيجوز أن تقدر هذا الاسم بفعل، كأنك قلت أنت تشاركنا في الخير وتجيب نداءنا. كذلك قوله صافات ويقبضنا، لو حرف عطف يقبضنا فعل مضارع، فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، وهو معطوف على صافات، معطوف على صفات. وصفات هنا اسم فاعل، اسم فاعل، لأن صفات جمع صافة، وصافة اسم فاعل على وزن فاعل، صاف صافة على وزن فاعل، لأن التقدير يصففنا ويقبضنا، تقول يصففنا ويقبضنا، عطف الفعل يقبضنا على الاسم المشبه له وهو اسم الفاعل صافات. ومنه أيضا قوله فالمغيرات صبحا فأثرنا، وتلحظون هنا فعل مضارع تجيب فعل مضارع ويقبضنا فعل مضارع، هنا الآن فعل الماضي، فالمغيرات صبحا فأثرنا، أثرنا هنا أثرنا فعل ماض، والفاء هذه هي العاطفة، عطفنا الفعل الماضي على الاسم المشبه للفعل مغيرات جمع مغير، مغيرة جمع مغيرة، ومغيرة اسم فاعل، أغار يغير فهو مغير ومغيرة، وهي مغيرة فهو اسم فاعل هنا، واسم الفاعل يشبه الفعل لأنه يقدر بالفعل، يعني تقول مغيرات يعني يغيرنا، يغيرنا صبحا فأثرنا، يغيرنا بمعنى يغيرنا، مغيرات بمعنى يغيرنا، أو أغرنا فأغرنا صبحا فأثرنا. ويجوز العكس أيضا، ويجوز العكس كذلك نحو قول الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، وهو حرف عطف، ومخرج معطوف على ماذا؟ معطوف على يخرج وهو فعل. إذن عطفنا الاسم المشبه للفعل وهو اسم الفاعل، عطفنا على الفعل يخرج وهو فعل مضارع، وهذا جائز. نقول عرف الاسم المشبه للفعل وهو اسم الفاعل مخرج على الفعل وهو يخرج. وبهذا ننتهي من باب عطف النسق، وننتقل إلى تدريبات في هذا عن هذا الباب. نبدأ نقول تدريبات على باب عطف النسق. اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. نقول تناجى زيد خالد، تناجى زيد هنا فراغ خالد، ما الصواب؟ ثم الفاء الواو بل، هنا لا بد أن نضع حرف عطف، ما الحرف العطف الذي يصلح هنا؟ تناجى زيد خالد. هنا لتأمل نجد أن تناجى من المعاني النسبية التي لا تكون لبين اثنين فأكثر، مثل معنى المشاركة، مثل اختصم. فهنا وقلنا أن هذا المعنى خاص بالواو، خاص بالواو لأن الواو فيها معنى المساواة، يعني وقوع الحدث من المعطوف المعطوف عليه في وقت واحد، في وقت واحد. لذلك إذا قلت لو قلت تناجى زيد ثم خالد فهنا المعنى غير مستقيم، لأنه سيصبح زيد يناجي نفسه، وهذا لا يصح، لأن المناجاة من المعاني النسبية التي تكون لكن لما قلت تناجى زيد وخالد الواو هنا تفيد المصاحبة، فكأن خالد زيد وخالد تصاحبا في المناجاة، فخلاف ثم تفيد الترتيب والفاء تفيد الترتيب فلا يصلح فيها، بل هنا تفيد الإضراب، ما يصلح إلا الواو، يصلح هنا لا يصلح فيها إلا الواو. هنا الفاء تفيد ماذا؟ مطلق الجمع، الترتيب والتعقيب، الترتيب والتراخي. الصحيح كما تعلمون أنها تفيد الترتيب والتعقيب. ننتقل للثالث، معنى أو في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيدان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه روايات كثيرة، منها هذه الرواية يستشهد بها بعض النحويين على ماذا؟ أو هنا تفيد التخيير أو الإبهام أو الإباحة أو الواو، معنى ماذا؟ أو هنا جاءت بمعنى ماذا؟ نقول هنا أو جاءت بمعنى الواو، قال الكوفيون أن أو تأتي بمعنى الواو بشرط أمن اللبس، وهنا أمن اللبس. أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيدان، معروف النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والصديق هو أبو بكر الصديق، والشهيدان عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه. فإذا الصواب هنا الواو، أن أو هنا بمعنى الواو. إن الطالب يجتهد لا ينجح المهمل، إن الطالب يجتهد لا ينجح المهمل. هنا فراغ نريد أن نضع حرف عطف، ثم الفاء الواو أو، ما الحرف الذي يوضع هنا؟ لا يصح في وضع في هذا المكان إلا حرف واحد، ما هو؟ الصواب أنه الفاء، لا يصح وضع إلا الفاء. لماذا الفاء؟ قال لأن الفاء فيها معنى السببية، فيها معنى السببية، فإذا وضعنا الفاء إن الطالب يجتهد فلا ينجح المهمل، فلا ينجح المهمل بمعنى الفاء، لأن قالوا لأن الفاء من خصائص الفاء أنها تعطف ما لا يصلح كونه صلة أو ما لا يصلح كونه خبر على ما يصلح كونه خبر، فالجملة هذه لا ينجح المهمل لا يصح أن تكون خبر، لا ينجح المهمل لا يصح أن تكون خبر. لماذا؟ لأنها لم تتصل بضمير رابط، ليس فيها رابط يربطها بالمبتدأ أو اسم إن، على الجملة التي يصح أن تصلح خبر، أن الطالب يجتهد، فيجتهد هنا جملة وقعت خبر، وقد خبر للطالب، خبر إن الطالب، وهي تصح أن تكون خبر لأن فيها ضمير يجتهد هو، فيها ضمير عائد على الاسم وهو الطالب يجتهد هو، لكن الجملة هنا ينجح المهمل هذه، لا ينجح المهمل هذه الجملة، لا يصح أن تكون خبر. لماذا؟ لأن ما فيها رابط، فلذلك ما يجوز نضع الفاء، لأن الفاء فيها معنى السببية، والسببية تغني عن العاطف، فالسببية تربط بين الجملتين، تربط تغني عن العاطف. أقول قرأت الكتاب حتى الخاتمة، قرأت الكتاب حتى الخاتمة، حتى هنا الآن حرف عطف أو حرف ابتداء أو حرف جر، ما الصواب؟ حتى الخاتمة، قرأت الكتاب حتى الخاتمة، الصواب هنا أنها حرف جر، أنها حرف جر هنا، لماذا؟ لأن اللي بعدها مجرور، ولو كانت حرف عطف لقلنا حتى الخاتمة، لو كانت حرف عطف لقلنا حتى الخاتمة. إذن هنا ويفهم الكلام الآن حتى حرف جر والخاتمة اسم مجرور، ومعنى الكلام هذا أني قرأت الكتاب وتوقفت عند الخاتمة، لم أقرأ الخاتمة، توقفت عندها، لكن لو قلت قرأت الكتاب حتى الخاتمة يعني قرأت الكتاب والخاتمة، فننتبه لهذا الأمر. إذن حتى هنا حرف جر، حرف جر. إن محمدا كريم لكن زيدا بخيل، لكن هنا إيش؟ حرف عطف من أخوات إن، حرف جر، نقول هنا لكن من أخوات إن، لماذا؟ لأنها مشددة، لأن النون مشددة التي تكون حرف عطف لابد تكون النون فيها ساكنة، لكن، أما هذه لكن، ننتبه لهذا. العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض ما حكمه؟ نقول جائز بكثرة، جائز بقلة، ممتنع. العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، قبل قليل أخذنا هذا الكلام وعرفنا أنه جائز بقلة، بل إن بعض العلماء جعله ممتنع، لكن الذي يهمنا الرأي الذي سار عليه ابن هشام في كتابه، وهو أنه جائز بقلة، جائز بقلة. عطف الفعل على الفعل جائز مطلقا، جائز بشرط اتحاد الفعلين نوعا وزمنا، جائز بشرط اتحاد الفعلين نوعا. الخيار الرابع جائز بشرط اتحاد الفعلين زمنا، هذه عندنا الآن خيارات أربع. عطف الفعل على الفعل، هل جائز مطلقا أو جائز بشرط اتحاد الفعلين نوعا وزمنا، أو بشرط اتحاد الفعلين نوعا، أو بشرط اتحاد الفعلين زمنا؟ الصواب كما قلنا لكم أنه الخيار الرابع جائز بشرط اتحاد الفعلين في الزمن، في الزمن. إذا الخيار الرابع هو الأخير، اتحاد الفعلين زمنا. تسعة، خالد جلس وزيد، خالد جلس وزيد، هنا الآن العطف هنا حسن ضعيف ممتنع، ما حكم العطف هنا؟ لو تأمل نقول هنا زيد معطوف على ضمير المرفوع المتصل، الضمير المرفوع المتصل المستتر، يعني جلس هو، وقد عطفنا عليه من غير توكيد ومن غير فاصل، وقلنا أن هذا العمل ضعيف، والحسن أنه يفصل، أنه يؤكد، نقول جلس هو أو نفصل بفاصل ثم نأتي بالعطف، ثم نأتي بالمعطوف، لكن هنا أتينا بالمعطوف دون أن نؤكد الضمير المتصل بضمير منفصل من دون فصل، فلذلك هنا الحكم ضعيف، أن العطف هنا ضعيف، والعطف الحسن نقول خالد جلس هو، جلس هو وزيد. انتهى التدريبات باب عطف النسق، وبهذا ننتهي من عطف النسق ومن تدريباته، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عن عطف عن البدل وهو آخر التوابع. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.